بسم الله. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره. خلق الآدمي فشق سمعه بفضل منه وبفضل منه شق بصره. أخبره أنه قد سخر له هذه النعم، فإن أمر عينه أو أمرت عينها أن تنظر إلى حرام أن تلك العين لن تعصيها. وأخبره أنها وهي إذا أمرت تلك اليد أن تمتد إلى حرام أو ذلك اللسان أن يتحرك في حرام أنها لن تعصيها. لكنه أخبرها وأخبره أن وهي مؤاخذون بمثاقيل الذرة فليفعلوا ما يشاءوا. وأخبرها وأخبره أنها إذا عززها الله جل وعلا وكرمها ورأسها ومن الذريات أعطاها وأنعم عليها وأكرمها أنها لن تطول هذه النعم، فلها أمد وسوف يؤول بها هذا الأمر في نهاية المطاف إلى أن توسد وحيدة إلى حفرة، وأنها ليست النهاية إذا سالت تلك العيون على الخدود. لا وربي، أو تقطعت الأشلاء أو تفتست العظام. لا والله ليست النهاية، بل هناك عظيم لا يرد أمره، وسوف يأمر تلك العظام المتفتتة وتلك الأشلاء المتقطعة فتقوم ليوم حشرها ويوم حشره ليسألها ويسأله عن الكلم والنظر، لأنه ما خلقنا سدى فلن يتركنا عبثا. سبحان ربي جل في علا، خلق جنة عرضها الأرض والسماوات لعباد آثر الأخرى واجتنبوا المنكرات، وخلق نارا تلظى لعباد آثروا الدنيا واتبعوا الشهوات، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد، صلوات ربي وسلامه على محمد. أما بعد، أخوات الغاليات، فقد اضطررنا لتغيير عنوان المحاضرة لأنها كانت معنونة بملائكة الرحمة أو طبيبات الأمة وملائكة الرحمة، ولا ينبغي أن يسمى أي إنسان ملك. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر ليسوا كالملائكة، فأولئك أقوام لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونحن الله أعلم بما تحمل هذه الصدور وما حملت هذه الكواحل. فأخواتي الغاليات، والله ما أتينا وتركنا الأهل والدعاء والراحة إلا والله لأن الواحدة من كنا تستحق أن تفرد بذكر، وتستحق يكفيها شرفا أنها على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخواتي، بادئ ذي بدء، تعالي أنا وأنت نبدأ في هذا الإنسان. من هو هذا الإنسان؟ هل هو مجرد حس أيادي تتحرك وتمتد وأعين تنظر ولسان يتكلم ويمسك وأذن تسمع؟ لا والله، ما خلقنا الله لهذا. وانظري أخيه، وقول الله جل وعلا: والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مسكين مبغى، لا لها عين ولا قلب ولا رئة ولا يد ولا كلى. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لاحظي أخي، ما قال جعل لكم العين والقلب والأذن، لا، قال السمع والأبصار والأفئدة، يعني كلها معنوية، لأن الإنسان ليس حس بلا معنى. وانظري أخي، حينما ينفصل هذا الحس عن المعنى، ما الذي يحصل لهذا الإنسان؟ يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس حطي 20 خط تحت كلمة كثيرا من الجن والإنس، ما بال هؤلاء يا ربي؟ لما يدخلون الجنة؟ قال سبحانه: لهم قلوب، لها قلب ينبض 115,000 نبضة في اليوم، صمامات 4، وشريان أوطي، وشرايين رئوية، وأوردة رئوية، وسبحان ربي يعمل كأجمل ما يكون، لكنه ينبض بحب كل شيء إلا ما يقربها إلى الجنة، ينبض بحب كل شيء يقربها للنار. فقال الله جل وعلا حين انفصل الحس، صار موجود مثل الأنعام، موجود قلب ينبض لكن ما يوصلها للجنة، قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ما يوصلها الجنة، ولهم أعين، أثبت لهم أن عندهم حس لكن ما في معاني، قال: ولهم أعين تنظر، 6 على 6، لكن قال سبحانه: لا يبصرون بها، ما قال لا ينظرون بها، تكون نظرها 6 على 6، لكن ما تبصر، تنظر إلى كل شيء يقربها من النار، ولا تضع بينها وبين ذلك الحساب وقاية. قال: لهم أعين لا يبصرون بها، إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب نكمل الآية: ولهم آذان، بدون سماعات اسمع، لكن لا يسمعون بها، تسمع فيها كل شيء يقربها من النار، ما بال هؤلاء يا رب؟ بما وعدت هؤلاء؟ هل هؤلاء أهل الجنة؟ لا وربي. اسمعي نكمل الآية أخيتي الغالية، يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، مثل الأنعام بالضبط، لها قلب ينبض ويضخ الدماء، لها عين تنظر الأشياء، لها أذان تسمع فيها الأشياء، لكن قال أولئك كالأنعام. لكن والله إنه لو سكت، أن الله جل وعلا لو انتهت الآية لصار فيها إجحاف للأنعام، لأن الأنعام تمشي تسبح، تأكل تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الأنعام صح أنها عقولها قاصرة، لكنها تسبح، وهذا المسكين وهذه المسكينة تمشي وتدمدم في السيارة، مسجل أغاني وفي البيت أغاني، ولا تشكر الله سبحانه وتعالى ولا تذكر الله، فلا تتساوى مع الأنعام. لأجل ذلك ما أنهى الله جل وعلا الآية بل أكملها، قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. بعد تكريم بني آدم نزلوا لمستوى الأنعام ثم صاروا أقل من الأنعام، بل هم أضل. من هم هؤلاء؟ هل كفار؟ لا والله، على الإسلام. أولئك هم الغافلون، غافلة عن الحساب، وكأنها شرت هذه العيون. أسألكم بالله أخياتي، أسألكن بالله، في حياتكم هل رأيتم في حياتكم محل جوش عنده نوكيا وسوبر موفيز، وذا جالسة عنده واحدة عمية تبغى تركب لدش، أو شفت واحدة مكفوفة البصر جالسة والله تقول لا حد يشغلني، أنا بعد نص ساعة في مسلسل مكسيكي أنا متابعته؟ هل رأيت في حياتكم أعمى أو عمياء تفعل هذا؟ والله أنا ما رأيت، ولا أظن أحد منكم رأى، لكننا رأينا كثير ممن كرمها الله بالنعم وأعطاها عينين، رأينا كيف تعصي الله جل وعلا. تعالي أخيتي أنقلك الآن إلى معهد النور، ألقيت محاضرة هناك عندنا في الرياض، فجاءوني بعض الإخوة المكفوفين، والله دار بيني وبينهم حوار، فقال واحد منهم اسمه هيثم، قال: يا شيخ أبو مجاهد والله العظيم إنه ما نروح العزايم، يقول زواج أختي قبل 2 أسبوع ما رحت. ليش ما تروح يا هيثم؟ عمره رجل الآن يمكن 26 سنة، ليش يا هيثم ما تحضر زواج أختك؟ هذا صلة رحم. قال: يا أخي أنتم ما تدرون، يقول إذا قلطوا السفرة وقدموا السفرة وقال لكم تفضلوا تجلسون كلكم، أنا أحتاج قائد يوديني ويجلسني، يقول هذه ما هي مشكلة، يقول لكن أنتم إذا وضعت السفرة أمامكم تعرف أن هذا رز، وتعرف أن هذه سلطة، وتعرف أن هذا خبز، وتعرف أن هذا مرق حار، ما تدخل يدك فيه. يقول لكني أنا والله أوقف عند أجلس معهم، الناس ما هم مكفلين فيني، كل ما دي تمددي خذوها ودوها اللي أبغى، ما يعرفون إيش أشتهي أنا. يقول والله كم مرة وأنا أجلس والمشهد عندي ظلام، وأمددي أول لقمة الثانية الثالثة، يقول والله العظيم فتكون باندفاع أكون متلمس قبل وأعرف إن هنا سلطة أو خبز. يقول فأمددي بسرعة، والله والله ما تستقر يدي إلا بعد أن تلغمس في ذلك المرق الحار، والله العظيم إنها انزالت الجلدة مني وأنا جالس في دواج. يقول ما فرحت عند الناس، يقول أنتم ما يصير معكم مشهد هذا، واحد يجي ويحط يده في مرق حار، يعني ما تكاد أنك تحمل البادية من شدة حرارتها، فكيف تضع يدك داخلها تنغمس؟ يقول والله شوف وراني والله آثار يده وقد انزاح ذلك الجلد. يقول هذه تهون، يقول هذا المشهد يهون. يقول المشكلة اللي أنا أجد فيها حرج، والله أصاب باكتئاب وأصاب بحالة نفسية ما يعلم هذا الله جل وعلا. يقول إذا احتجت دورة المياه عزكم الله. يقول أنا أعرف دورة المياه حقة المعهد وأعرف دورة المياه حقة بيت أهلي، أما قصور الزواجات والأفراح ولا ما أعرفها، فيقول أقول لهم أني أبغى دورة المياه فيأخذوني إلى الحمام عزكم الله. يقول فأدخل، طبعا أنا ما أسمح لحد يدخل معي الحمام، أنا أسمح لواحد يقطعني الشارع ما في مشكلة، أسمح لواحد يقطع لي لحم ما في مشكلة، لكن ما أرضى أن أحد يدخل معي ويقعد معي في الحمام. يقول فأدخل أنا، يقول وأغلق الباب وأسمعهم يضحكون عند المغاسل، يعني يسولفون. يقول ثم ما يدرون هم ايش اللي صاير داخل الحمام الحين. يقول فأستدير بعد ما أقفل الباب ثم تبدأ الرحلة. يقول أبدأ في دوامة، أنا ما أدري الحمام هذا أعزكم الله هو شبر في شبر، هو متر في متر ولا 20 في 20 ما أدري. يقول أبدأ في دوامة الآن وتبدأ الرحلة أدور المرحاض أعزكم الله. يقول أقسم بالله كم مرة يا أبو مجاهد، والله ما أقولها لحد، يقول كم مرة وأنا أدور يكون في موية على سطح الحمام فتزلق رجلي وتدخل داخل المرحاض، يقول والله أني أطلعها وأغسلها ما أقول لحد. يقول والله أحيانا تشوفني إذا كنت يعني خايف أحذي في الحمام، يقول لا حيجري عني، يقول أحذي أبدأ أحذي زي الأطفال وأدور هالحمام، يقول تدري يدي وين تروح إذا لقيت المرحاض كيف وين وشون أعرف يدي لازم تلمس. يقول قسما بالله لو حصل لي إني أدفع مالي ومال أبوي ومال جدي على أن يفتح الله عيني واحدة فقط ساعة واحدة أشوف فيها هالأم اللي قاعدة 26 سنة تخدمني وتعطف علي، أبغى أشوف شكلها، أبغى أقبل جبينها وأنا أشوفها. يقول أتمنى بس والله تفتح ساعة واحدة أشوف هلا الناس اللي تكلمني، أبغى أروح مشوار ما أقعد بعده 5 دقائق يقول الله يجزاكم خير ما قصرت والله العظيم الله يحفظك ويجزاك. لا إله إلا الله. لكن تعالي واسألي هيثم واسألي الأخت الغالية اللي هناك، تقول يا أخي لما نقولها والله يا أختي والله ما يجوز لك تنظرين الأشياء هذه، يعني ما يجوز أصلا الله سبحانه وتعالى ما أعطاك، كيف ردها؟ تقول لك يا أخي سبحان الله كل شيء حرام حرام في هذا الدين، سبحان الله إيش اللي خلى منطق هذه يختلف عن منطق الأخرى العنية مسكينة؟ والله بل هذه المنطقة المسكينة، ليش المنطق هذا اختلف؟ هل هذه مخلوقة من ذهب وهذه مخلوقة من طين؟ لا والله كل كنا مخلوقات من طين، إذا ليش اختلف المنطق؟ تريدين أن أخبرك أخي ليش اختلف كلام هذه عن هذه؟ يجيبك رب العزة والجلال سبحانه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعطيناها عينين ثنتين، ما خليناها عورة ولا أخذنا العينين، لا أعطيناها ثنتين بلاش، لكن الحساب هناك. قال وإذا أنعمنا على الإنسان ما الذي يحصل؟ أعرض ونأى بجانبه، قالت كل شيء حرام؟ سبحان ربي، هل رأيتي في حياتك، وأنا معي صور بإذن الله أني أعرضها، عندي مريض في المستشفى جنين خرج بعين واحدة فقط في المنتصف، أعرض صورته إن شاء الله إذا كانت جاهزة بعد قليل، له عين واحدة في المنتصف، يعني تركيبة الوجه مختلفة تماما، له يعني الفم ثم فوق الفم العينين الثنتين اجتمعت وصارت واحدة كبيرة في النص ثم فوقها الأنف، فتحة الأنف عند الجبهة. والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أنظر وبعرض الصورة إن شاء الله إذا جهزت لها شوي، وأنا أنظر إلى هذا الجنين أقول سبحان الله. أولادنا اللي الحين معنا الله مكملهم، كم شغلنا هالعيون، ومنهم الرسام اللي رحنا له يصلح لهم العيون، وكم دفعنا من مليون حتى تركب العين في مكان هنا، ثم بنفس الزاوية ونفس الدقة تكون هناك. ثم أسأل نفسي لما أرى أختي الغالية التي والله ظلمت نفسها وأخرجت زينتها ولبست لك ذاك اللثام وكحلتها العين وأخرجتها تغري فيها الرجال، أقول سبحان الله. والله لو كانت هذه بهذا الشكل والله ما كحلتها العين الواحدة طلعتها، كان والله أن تغطيها. لكن لما يجمل الله جل وعلا ويكرم هذا الإنسان وهذه الإنسانة نبدأ نعصي الله بنعمة. ترى ما في أحد منا يعصي الله بعين هو اللي شراها، مع أننا نظن أن هذه العين لي ملكي أنا أنظر فيها كيف ما أشاء. لأجل ذلك قال ربي جل في علاه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إن كنا قد أعطيناها عينين فقد أعطينا فرعون الملك، لا يغرك إمهال الله جل وعلا لي ولك، لا يغرك أن الله جل وعلا أكرمنا. والله لقد أكرم بني إسرائيل، أفضل الطعام يأكله بني إسرائيل، تراهم كانوا مثل ما نعيش نحن بل كانوا أفضل منا معيشة، وكانوا أفضل منا حال، لأن الله جل وعلا يقول أنه أنزل لهم طعام الجنة المن والسلوى. هل تخيلتي أناس يدللهم الله جل وعلا أنهم يمشون في الأرض والغمام تظللهم من فوق رؤوسهم؟ أي تدليل لهؤلاء؟ حتى أسكنهم أحسن أراضي، أحسن الطعام يأكل بني إسرائيل، أحسن الشراب بني إسرائيل، حتى قال فيهم ربي جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سبحان الله، فضلهم على العالمين، هذا الكلام في صفحة رقم 7 في القرآن. أنا أريدك أخي الحين أن تنتقلي مباشرة إلى صفحة رقم 10 بعد صفحتين، والله تفاجئين مثل ما فوجئت. وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هل يعقل أن يكون هؤلاء الذين خرجت لهم الأذناب والشعور في وجوههم وفي كل مكان، هل يعقل أن يكون هم نفسهم الذين ذكروا قبل صفحتين أنهم فضلوا على العالمين؟ أي وربيهم، لأنهم غيروا. والله جل وعلا يقول سبحانه جل في علاه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا فغير الله، ما هو مباشرة. إن كنا غيرنا لنا 20 سنة فهم غيروا سنين، لأن الله جل وعلا الأم الآن ما تحتمل ولدها يعصيها كل يوم نفس المعصية. الله جل وعلا يحتمل أسبوع ما تتحمل كل أم، لا، الله جل وعلا يعصيك ما يعصيك أسابيع ولا يعصيك أشهر. بل قال سبحانه أفرأيت إن متعناهم كم أسابيع شهور سنين. لكن بلحظة واحدة ينسي هذا المسكين وهذه المسكينة كل ضحكة ضحكتها. خذي مثال أخي، كم يوم من الأيام أو كم مرة في حياتك أصبتي بصداع ظننتي أن الرأس هذا بينفجر؟ كم مرة أحسست بآلام الولادة وغيرها من الآلام التي لا يعلمها إلا الله؟ كم مرة؟ كأني أسمع الإجابة كثير. طيب الحين وين آلامها؟ تحسين بشيء الآن هذه اللحظة؟ راحت. طيب كم مرة فرحتي لما أخرجوا لك الجنين أخرجه الله جل وعلا وبشرك بغلام له عينين ولسان وشفتين كامل مكمل لن ينقص لا يد ولا رجل ولا عين؟ كم مرة فرحتي أو بنجاح أو بمناسبة أو خبر صار وين هالحين الآن تحسين فيها؟ راحت. وهذا مثل المعاصي والحسنات. كم من قائم أمس قام الليلة كلها أو ساعتين أو نصف ساعة راح تعبها الحين، لكن بقيت له هناك من الرصيد. أخيتي تعالي أخذك الآن وأسألك، لو كانت واحدة منا صماء، أو هل رأيتم واحدة صماء جالسة عند محل أغاني السريوت اللي تشتري لها شريط عبد المجيد ولا راشد الماجد؟ صماء ما تسمع ولا حرف، تقعد مع أهلها ثم يتكلمون ثم يضحكون، هي ما تضحك لأنها ما تدري إيش يضحكهم أصلا، تجلس معهم ثم ترفع أمها السماعة وتبكي في التلفون ثم تخبر أهلها قدامها وإخوانها ثم يبكون كلهم، هي ما تبكي لأنها ما تدري إيش بكاهم. هل رأينا واحدة منهم حاطة الإف إم وجالسة تسمع أغاني؟ لا، لكن رأينا من كرمها الله جل وعلا وخلاها ما تراجع 20 سنة في وحدة عند الأنف والأذن والحنجرة. لا، رأينا كيف تعطي الله. إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى، ما دام كملناه بدأ يعطينا. لكن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب آخر سؤال أسألكم إياه في هذا المقام، أسألكم سؤال حتى ننتقل للنقطة الثانية. هل رأيتم في حياتكم إنسانة وجاءتني والله مريضة عمرها 13 سنة قبل 3 أشهر في المستشفى، كانت مع أخوها في السيارة طالعين لنزهة فأصيبت بحادث نجا أخوها، والله رأيتها مكبلة على السرير تتحرك حركات غير لا شعورية، ثم إذا بها يتحرك ذلك العمود الفقري عما كان، فإذا بها تصاب بشلل رباعي الأطراف، الآن ما يتحرك فيها إلا 7 مفاصل في الرقبة ومفصل الفك. 17 سنة. هل رأيت بالله وحدة معاقة تلبس الله يعزك الحفاظ؟ هي ما توقعت أنها بيوم من الأيام ترجع عليها الحفاظ مثل ما يوم ادعتها يوم كانت عمرها 2، لكن ربي جل في علاه لا نأمن مكره، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. أي واحد يأمن مكر الله هذا خاسر مسكين. الله جل وعلا قالها ما قالها عبد المحسن. لا والله. هل رأينا واحدة من أولئك الله يرفع عنهم مشلولة شر رباعي وجالسة لبست لها العباية العكس المخصرة الناعم الرقيقة وجالسة تدق رقم صاحبها بالجوال بلسانها، يعني اللي جاي ما تحرك؟ هل رأينا واحدة تحرك الجوال بلسانها وتعاكس؟ أو رأيناها والله وهي جالسة تأخذ الرقم منها بلسانها، أو جالسة تدخل على الشاتنج بلسانها تضرب الأحرف؟ ما رأينا. لكن رأينا من أنعم الله عز وجل عليها، ولكن متعت هؤلاء وآباءهم لأجل هذا المساء ولأجل هذه النعم بدأنا نعطي الله جل وعلا. أخيتي تخيلي معي أن هذه القاعة التي أنت فيها الآن، أريد أن تغمضي عينيك وتدخلي معي في هذا المثال. تخيلي أن القاعة هذه الآن قسمتها قسمين. عندكم هنا محل بريلين يا شيخ؟ يبيعون عندكم محل بريالة وريلين؟ طيب تخيلي أخيها أن نصف القاعة ملأناها، النصف الأيمن ملأناها بسبائك ذهب، سبائك ذهب تساوي لها بالمليارات. تخيلي ارتفاع القاعة بطولها بعرضها، النصف كله ملأناه سبائك ذهبية. ثم رحنا ومرينا محل بريلين أو بريال، مرينا محل بريال، ف اشترينا 200 لعبة، اشترينا عرايس وكور ومطابخ صغيرة حق الأطفال، واشترينا لنا أشياء، والمهم صارت 200 لعبة فنثرناها في النصف الثاني. وأدخلت معي طفلة صغيرة، قلت ايش تبغين حبيبتي، هذا الذهب المرفوض الذي يساوي مليارات ولا الألعاب؟ تجدها تنظر إلى هذه السبائك، ايش الجدار الذهبي هذا اللي ما يعني لي أي شيء، ثم تلتفت وتلقي بنظرة هناك، إذا بألعاب وإذا بأشياء تستطيع الآن أن تضحك فيها. لكن هالذهب ما تقدر لا تتمرجع فيه ولا تتزحلق فيه ولا تستطيع أنها تصلح منها عروسة أو بيت، فتجدها تتجاهلك تماما ثم تنطلق وتوصل أقدامها إلى الريح، تنطلح بين الألعاب وتبدأ تلعب، تأخذ العروس هذا شوي ثم تمل منها، ثم تأخذ المطبخ شوي، ثم تأخذ التشكيلة وترسم، يقول لها يا حبيبتي هذه ترى الألعاب هذه كلها 200 ريال، أما هالسبائك لي تشتري لك محلات الدوحة كلها بريال. لكن هي ما تقتنع، تقول لك لا يا أخي إيش هالمطاعة اللي كل شيء حرام حرام، خلونا نلعب، احنا ما احنا فاضيين نروح نحمل الذهب الان، وهذا بعدين من اللي بيشيله معانا، وهذا الذهب من اللي بيبيعه، وبعدين كم بياخذ من الوقت، يا اخي روح عني انا والله الحين مشغولة. طبعا مشغولة هي الالعاب. هل رأيتم هذه الصغيرة معذورة، هذا عقلها، لكن لو رأينا انسانة عاقلة ناضجة وبدأت تلعب الالعاب، لنا هنا معها وقفة، نقول لها أخيتي الغالية المسألة ترى ذهب، يعني هل أنت بعقلك كنت قاعدة مع الألعاب هذه؟ لأجل هذا قال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفلا تذكرون. لا والله ما يستوون. واحدة قاعدة تلعب في الألعاب 200 ريال ثم تتكسر بعد أسبوعين وتنتهي، وواحدة جالسة تأخذ هذا الذهب وتخرجه. صحيح أن العرق يقطر من جبينها، لكن انظري كم من الأرصدة التي أخرجتها. ما يستوي من التهت باللعب مع من أشغلها جمع الذهب، ما يستوي. هذه تبغى تضحك؟ إنما الحياة في الدنيا لعب ألعاب ولهو وزينة وتفاخر، يعني لا تغرنكم الحياة الدنيا. إيش المشكلة الآن؟ فيه نساء وفي رجال تجلس لها 40 سنة تتوظف وتدرس وتتعب وتسهر ما تنام لأجل الاختبارات، ثم في الأخير بعد 40 سنة ولا 30 سنة عشان إيش تبغين؟ إيش متطلباتك يا أختي؟ قالت والله أنا أبغى أسكن في بيت. كم مساحة البيت؟ قالت والله 700 ولا 1000. طيب إيش تجري من تحت هذا البيت؟ إيش مواصفاته؟ قالت والله إيش تجري من تحته؟ تجري من تحت النهار يعني؟ لا، تجري من تحت المجاري أعزكم الله، مثل بيوتنا الآن. وإيش تبغين؟ قالت أبغى أتزوج. طيب كيف مواصفات الزوج؟ والله رجال كويس ويكون مقبول. طيب غيره؟ قالت والله يصير عندي أولاد وبيت. بعدين طيب الطلب الثالث؟ قالت نصير ونعيش في هالبيت وناكل ونشرب. طيب بعدين؟ قالت نسدد الفواتير ونصير نعيش كل يوم. هذا همك ذا؟ هناك فتيات ونساء ما أرضتهم هذه العيشة، قالوا لا، نحن ما في مشكلة نتعب للبيت هذا، لكن لابد نحن لا نرضى إلا بقصر تجري من تحته الأنهار هناك. وهناك ما تستوي العقول. قالنا كيف تبغين زوجك هناك؟ قالت لا أرضى بأن يكون أقل من جمال يوسف، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال يزوجنا كما جاء في الترمذي زوجها على صورة يوسف عليه السلام. في الصحيحين أول زمرة من الرجال يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. شوف سبحان الله الرغبات والمتطلبات والتطلعات مختلفة. هذه تبغى تلعب 200 ريال وهذه تفكر في المليارات، وهيهات لمن عرض عليها الذهب أن تغريها باللعب. فأخواتي هل علمنا ليش امرأة فرعون تترك قصرها؟ هل امرأة فرعون يعني ما عصت الله جل وعلا عشان ما عندها فلوس تشتري ملابس؟ هؤلاء ضعيفات عقول يقنعها ابليس، قال لها عشان يعني يمشيها على الوضع اللي هي فيه، فقال لها اي والله هذول ترى اللي مطوعه ولابسه قفازاتها ومستتره ولابسه شرابها، ترى هذه والله عشان بس ما تقدر تشتري عباية على الكتف. قالت صح والله ما تقدر تشتري عباية على الكتف، ترى والله هذه عشان يعني ما عندها عيون زي عيونك فعشان كذا ما كشفت. هذا خطوات ابليس ولعبه علينا. انا يلعب علينا يقول لك والله هذه ما تقدر. لا والله بل تستطيع. امرأة فرعون والله عاشت في يوم من الايام مثل ما انت، ينبض قلبها مثل ما ينبض قلبك، تنظر مثل ما تنظرين، لكن بدأت تخطط. والله كانت تمشي على الارض وما في الوجود قصر يشابه قبرها. والله كانت تمشي على الأرض ولا حلل ولا حلي أغلى على الأرض من حليها، لكنها كاملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث موسى الأشعري قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء، ثم ذكر أول واحدة آسية، لأن عقلها يعرف كيف يوصلها فوق. عقلها ما يقنعها والله أن فرعون وقصر وظيفة، والله كانت إذا أشارت بيدها تسابقت لها الأيادي بما تشتهي من النعم، كانت إذا مشت في قصرها وقفت لها أنفاس الخدم. لكنها تساءلت، وهؤلاء أصحاب العقول تساءلت، هذا النعيم الذي أرفل فيه، وهذه البطائن وهذه الفرش التي أتوسدها، وهذه الحلي والحلل التي لا توجد مثلها في الوجود، إلى متى سوف تبقى معي؟ فإذا بالإجابات تطرق ما تطرق مسامعها مباشرة، إجابات صريحة، لكن انظري كيف تعاملت معها الكاملة تلك. إجابات كانت صريحة جدا، قالت لها الإجابات قد تستمرين في هذا القصر وهذا الملك 50 سنة، وقد تستمرين 100 سنة، وقد لا تستمرين ثانية واحدة. أليس هذا بحق؟ ما قالت والله يا مدام إنه يعني يمكن 50 خلاص نجلس، لا وربي، قالت مدام ممكن أنه ينتهي، فكرت في قصر لا تفقده إذا ماتت ولا يزول إذا دكت الأرض دكا دكا، وإذا وسدت بحفرة خلاص انتهى والله كل الملك ما عاد عندك شيء هنا. ففكرت في حلل لا تبلى ولا تفدى، فكرت في ملك يدوم ما دام في السماوات والأرض. لكن هل تظنين أخيه أن هذا القرار الشجاع يعني وجه ولوقي بورود حمر تفرش لها على الطريق، وراح فرعون وشرى لها أشرطة قرآن وقالها أبد بلعك ما شاء الله، ما دام تبغين تهتدين أنا بلعك، أنا يشرفني هذا، وطار يوديها معه المحاضرات؟ لا وربي، بل وقف لها بالمرصاد وقال والله لتنزعن منك الحلل والحلي فنزعت، والله لا تجلسين على هذا السرير بعد اليوم، ولا واحد من الخدم يخدمك بعد اليوم، والله تأثير، لكن هيهات لمن عرض عليها المليارات أن تقنعيها بالريالات أو تساوميها بالريالات، لا والله. فإذا بها خلاص علمت أن هذا الأمر له ثمن. ما هو الثمن؟ صبر، تقى، ثبات على ما يزلزل الجبال الراسيات، لكن على ماذا؟ على ما يعود عليها حتى كبلوها، كما قال ابن كثير، يقول سلمان جرير عن سلمان عند ابن كثير فيما صح عنه يقول أنهم كانوا يكبلونها ثم ينزلون عليها بالسياط ضربا حتى تكشف لحمها. ما تناهى ذلك فرعون، ما زال يحبها، قال اسألوها إن كانت تريدني فلها التكريم ولها القفر ولها ولها. قالوا طيب وإذا رفضت يا فرعون؟ قال إذا رفضت فاقتلوها. قالوا كيف نقتلها؟ قال خذوا أكبر صخرة واحملوها فوق رأسها واسألوها، فإذا هي قالت لكم أنها لا تريدني فأنزلوا عليها تلك الصخرة حتى تدكدك عظامها وجمجمتها. فسألوها، قالوا لها فرعون يعدك ويعدك، قالت آمنت برب موسى وهارون. فيقول ابن كثير أنهم إذا عذبوها ثم انقلبوا جاءت الملائكة من السماء نزولا عندها حتى تظللها بأجنحتها. لما استعدوا أن يقسموا ظهرها ويدكدكوا عظامها ويهشموا لحمها أنزلوا تلك الصخرة، وبينما هي تهوي يصف لنا ربنا جل وعلا ذلك المشهد وهي تنظر إلى قصر فرعون الذي لا يساوي شيء، فإذا بها تطلق كلمات ما نقلها لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمات أنصفت لها الأرض والسماوات، ونقلها لنا ولك رب العزة والجلال في قوله سبحانه، قالت كلمات وحركت الشفاة، قالت رب ابني لي عندك، اختارت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. يقول ابن عباس فلما تحركت تلك الشفاة أمر جبار السماوات والأرض من لا يرد أمره ولا معقب لحكمه، أمر السماوات وأمر الحجب فكشفت على قصر هو كتب باسمها. قصر ما اعد ولا اعدت الحلل التي فيه ولا الديباجات ولا الاستبرق ولا السندس ولا الفرش التي بطائنها من استبرق الا لها. فرأت قصرا موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما فيها. ما هو قصر فرعون خير من الدنيا وما فيها؟ انظري ماذا قال رب العزة والجلال لما نزعت الروح قبل أن تنزل الصخرة على تلك العظام وأدخلت الجنة. ماذا قال الله جل وعلا؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا. ما قال للمؤمنات فقط، حتى للرجال، للنساء وللرجال. للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تعالي أخي كيف وجدتني هذا المآل، وانظري إلى ثبات تلك المسكينة. أم مصعب بن عمير كانت أغنى نساء قريش، لكن والله ما نفعها ذلك المال. كانت أغنى نساء قريش، لأن الكثيرات من النساء أو بعض الفتيات يعني تظن أن قوة الشخصية هي أن تكون ثابتة، يعني لا بد أنها قررت قرار ما أحد يثنيها. نقول لها رويدك أخي تعالي أسألك سؤال، أسألكم الآن سؤال وأنا أرضى بشهادتكن أخياتي لأني أعرف أن العقول ناضجة. لو جاءت الحين من بينكم واحدة قامت وأخذت كاس ثم قالت أنا بشرب هذا الكاس، قلنا لها خيتي والله العظيم أختي الغالية هذا والله يقتلك الآن، تموتين الآن، ما عاد تطلعين من هالقاعة. قالت ما لكم علاقة فيني، أنا إنسانة واثقة في نفسي وبشرب هالسم. يا أختي والله العظيم أنا خايف عليك. قالت شوف ما لكم علاقة، أنا حرة. وأخذت الكاس وشربت السم وماتت. هل هذا قوة شخصية؟ هل هذا الثبات قوة شخصية؟ هذا جنون وتخلف ورجعية. يعني ما هو كل ثبات يطلع قوة شخصية، ولا هو كل ثبات يعد أنه من نضج العقل وإدراك. لا والله، بعضها عن تفكك وانغلاق وانتكاس. تعالي أخي وانظري إلى تلك المسكينة التي ظنت أن قوة الشخصية هي أن تزاحم الرجال وأن ترفع صوتها وأن تشاركهم وتتكلم وتقول لا لا لا لا. ماذا فعلت هذه المسكينة أم مصعب بن عمير رضي الله عنه لما كانت أغنى نساء قريش؟ كانت تغدق عليه بالليل والنهار. يعني كان مصعب يصفها المؤرخون والصحابة يقولون كان يمشي يروح في حلة ويرجع في حلة، كان تقرب له صحفة وتنزل أخرى، كان إذا مر بطريق عرفوا أن مصعب مر من هذا الطريق من الرائحة. كان أعطر شباب قريش وأجمل شباب قريش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت، رسول الله يقول ما رأيت في حياتي، ما رأيت أجمل لمة شعر ولا أرق نعمة ولا أحلى حلة من مصعب بن عمير. ثم رآها النبي عليه الصلاة والسلام يوم اعتنق الإسلام، قالت لها أمه والله لا تطعم عندي طعاما ولا تأكل من عندي ولا تأخذ درهما ولا دينارا ولا لأنزعن منك هذه الحلل كلها والحلي، ولا بعد اليوم ما تطالبني بأي شيء حتى ترجع إلى دينك. كانت تحبه أغلى من عينيها. فتركهم وترك البيت، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الشاب الجميل الذي كان أعطر شباب مكة، رآه وهو نائم تحت ظل الشجرة ملتحف بصوف شات، ورأى تلك العينين وهو مغمضتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تحمل هذا الموقف، بكى رسول الله. فنادى الصحابة قال تعالوا، ثم جلس ينظر وينظرون ثم ينظر إلى تلك الدمعات تنزل من عين النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبول لحيته، ثم قال انظروا وأشار بيده إلى مصعب، قال انظروا ماذا فعل الإيمان بصاحبكم. ثم قال لا إله إلا الله ليقلبن الدنيا بمن فيها، رأيت هذا ولا أحلى حلة ولا أحد من أبواه ولا أشد له من تدليل أبواه له، رأيت هذا وهو أعطر شباب مكة، انظروا ماذا فعل الإيمان بصاحبكم، لا إله إلا الله ليقلبن الدنيا بمن فيها. الأم هناك آلت على نفسها وأقسمت أنها لا تطعم طعام ولا تشرب شراب ولا تظل بظل حتى يرجع إلى دينه. كان أبناءها يأتون فيفتحون فاها ثم يضعون فيه العود فيقطرون فيه من الماء حتى لا تموت من العطش. شوف ثبات على ماذا. فجاءها مصعب بن عمير مصعب بن عمير جزاء التغيير أسلم على يد سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. هل تعرفين ما هو عرش الرحمن؟ عرش الرحمن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع، هذه السماوات التي لا نرى نهايتها، والأراضين السبع اللي ضاعت فيها قطر والسعودية وضاعت فيها قارة آسيا في الخريطة خريطة العالم، السعودية وقطر كنقطة، ونحن أين نحن في هذه النقطة؟ يقول ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي الذي هو موضع قدمي الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا كحلقة من حديد اللي توضع على أنف البعير ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض، ضاعت. وما الكرسي هذا الذي ضاعت فيه السماوات وضاعت فيه الأرض التي ضعنا فيها نحن ودولنا؟ قال وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني ثلاث من الأرض، خاتم وضاع في بر روحي دولي. هذا العرش اهتز لما مات سعد بن معاذ الذي دخل الإسلام وكتب في صحائف مصعب بن عمير لأنه هو الذي دعا. جاء عند تلك الأم خاف عليها لما تذكر أن المسألة نار وشرب صديد والمسألة مقام من حديد والمسألة أن الله سبحانه وتعالى عم الرسول، وهو عم الرسول ما دخل الجنة. فذهب إلى أمه فإذا بها مطروحة هناك شاحبة اللون يلوح الدموت بين نظريها في كل حين، فاقترب من رأسها وهمس في أذنها قال لها يا أمه يا أمه. تفتح عينيها قال إني تظن يطلب مال أو بعودة؟ قال يا أمه والله إني عليك مشفق ولك ناصح. أمه اشهدي أن لا إله إلا الله تفلحي. فإذا بتلك الأم تفتح عينيها تقول ماذا تقول؟ أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أقسم بالثواقب أن لا أشهد. أتريد أن يقال الذري عقلها فتركت دينها؟ ما شاء الله على ثبات قوة الشخصية، ثبات على ما يزلزل الجبال الراسيات، لكن على ماذا؟ على هباء وعلى شتات. فقاعة الطابون ارتفعت ارتفعت ارتفعت ثم اختفت، لا صوت ولا طعم ولا رائحة ولا شيء، وهي الآن مخلدة في نار جهنم. هل نفعها ذلك الثبات؟ أخيتي قوة الشخصية سلاح ذو حدين، والله من النساء من ثباتها على الحق وقوة شخصيتها على الحق آلت بها إلى نعيم ليس قبله ولا فوقه ولا مثله، نعيم فرح في قلبها مقيم، وسوف تسقى وربي بما مزاجه من تسنيم. والأخرى مسكينة تخبطت صارت مثل الأطفال يعاندون، ولو كان يضرهم ويهلكهم ما يريدون، وفي النهاية سيخسرون، تزمجر وتعاد خيام بلا عماد جبال بلا أوتاد، فيا ليتها تنتهي. وما نقول لها إلا ما قاله مصعب ابن عمير، يا ليتها تنتهي قبل ما ذلك القلب يقف وتلك الدماء في تلك العروق تجف. تعالي أخيتي الغالية، هل رأيت كيف امرأة أعجزت الرجال ودخلت مآل؟ أقسم بربي أني أنا أدعو الله جل وعلا أن يدخلني المدخل الذي دخلت فيه أقدام امرأة فرعون، لأنها سوف تدخل الفردوس الأعلى. فأخيتي يعني ما هو قيمة المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل؟ لا والله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإلى متى يعني وإحنا اللون الرمادي هذا ذابحنا؟ عندنا أمور وعندنا مشاكل مع ربنا سبحانه. يعني المسألة واضحة، امرأة فرعون دبرت أمورها رتبت الأمور فإذا بها في جنة النعيم. هذه المسكينة أخذت أموال وثبتت وقالت وزمجرت ثم في النار. أسألك بالله الصور جاهزة؟ أسألك بالله أخيها الآن أعرض لكم صور من وحدة الحروق عندنا في المستشفى حتى تنظرون يعني هذه النار اللي النار اللي نسيناها الآن، وكل واحدة من نظامنا نزكيها إبليس نعطيها ضمان وتزكية أنك أنت لن تمسك النار. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بلال دلل نفسه دلال ما يعرفه أحد. تظن أن بلال زاد في ملك الله جل وعلا يوم أن جر على تلك القفار؟ هل تظنين أخيه أن بلال الآن زاد في ملك الله وزاد في عز الملائكة يوم أنه صلى وقام وزكى وخاف مقام الله جل وعلا. لا والله، بل بلال عرف كيف يدلل نفسه. إذا رتب هذا أمره وراح الصفقة وكتب فيها مليونين ثلاثة أربعة، بلال دخل في صفقة صحيح أنه تعب قليلا، صحيح أنه بكى قليلا، لكن ما هو الثمن؟ يناديه نبينا عليه الصلاة والسلام: بلال تعال. تخيل بلال ماشي ما يدري أنه غالي عند الله جل وعلا، حتى ناداها النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعال يا بلال. فجاء بلال، فإذا به يقول له رسالة جاءته من السماوات، يقول: يا بلال، ربنا جل وعلا يبشرك. يعني أي تدليل يدلله بعض الناس أنفسهم؟ يعني هذه اللي قامت في الليل وتركت المنكرات، هل هذه يعني مسكينة ما عندها والله قدرة على هذا؟ الآن اسألي تلك التي تسترت، تلك التي لا تنظر للرجال، ليش يعني اسأليها، يمكن ما عندها مثلا شهوة. لا والله عندها شهوة. طيب يمكن من قلة الرجال. لا والله في كل مكان. اسأليها: طيب ليش يا أختي مثلا ما تعاكسين، ما عندك جوال؟ قالت: لا والله عندي جوال. طيب ايش المانع؟ اسأليها، قد يكون عندها وجهة نظر. لأن مو معقول ان المطوع هذا يوم خلى زوجته هناك في مكان وفي بلدها، ثم ذهب الى مكان اخر وما ينظر لأي امرأة. ليش ما تنظر يا أخي؟ لا هي معك، ولا والله أنت مفصول عندك الإحساس وما عندك شهوة. لا والله، ولا هو قلة النساء. طيب ليش ما يناظر؟ ليش ما عندنا عقول؟ هذا السؤال اللي ما يخليك إبليس تسأل نفسك. إذا وقفت الواحد تسأل نفسها: صدق هذه اللي تسترت، ليش تسترت؟ يعني هل القفازات مخيطة في يدها ما تقدر تشيلها؟ لا والله، هي التي لبستها وتعرف موعود الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى ما ترك من أجله شيء إلا وعوض بأجمل منه، حتى قال ابن القيم في تلك الأساور التي سوف تكتو تلك اليد، واصفا تلك اليد التي سترت جمالها عن غير محارمها، يقول ابن القيم في نونيته: والمعصمان فإن تشبههما بسبيكتين عليهما كفاني كلين لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزاني. جاءت أسماء بنت عميس وجلست مع فاطمة رضي الله عنها، واسمعي إلى هذا الحدث، والله إنه زلزل أركاني ورد لكل من اتبع هواه وكان أمره فرطا. جلست أسماء بنت عميس معها فاطمة، تتكلم معها أسماء بنت عميس وتشرح لها وتقص عليها، لكن فاطمة شاردة الذهن تفكر هناك، سارح خيالها وفي بالها أشياء لا تعرف بها أسماء. قالت لها: يا فاطمة، ما لك؟ بما تفكرين؟ إيش اللي أشغل بالك؟ أتكلم معك وما تردين علي؟ قالت: والله إني أفكر غدا إذا مت. جاء في بال أسماء بنت عميس أن والله الأمر هام صحيح، يعني تفكر في ضمة قبر وتفكر في أنها توضع لحالها في لحد ثم يخال عليها التراب ثم تسمع قرع النعال، والله أمر ما هو بسيط. أول ليلة كيف تكون الإنسان الحين، والإنسانة تروح تنام في غير بيتها ما تتقلب ما تقدر تنوم. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، فأول ليلة في القبر قل بربك كيف تكون؟ كيف تكون إذا حين واحد يتقلب وهو في فراش ممتاز على غير بيته؟ فكيف القبر؟ فإذا بالأمر يعني مهم أن الإنسان يفكر فيه، لكن ما هو هذا اللي أشغل فاطمة رضي الله عنها. هي تفكر في شيء أعظم من هذه الأهوال، أهوال عظيمة، لكن تفكر في شيء أعظم من هذا. تعرفين أخي ما الذي أشغل فاطمة؟ ليش جلست تفكر في أنها إذا ماتت؟ قالت: والله يا أسماء، إني لأستحي غدا إذا مت، تستحي وهي ميتة، أن أخرج عند الرجال. معقدة فاطمة رضي الله عنها عند الناس، كثير من الناس صح؟ أخلاق أهل الجنة هي كذا، ما تروق لكثير من النساء، لكن ما في مشكلة إذا ما راقت أخلاق أهل الجنة لي بيخسر أهل الجنة؟ لا، ما في مشكلة. إن سعيكم لشتى. قالت أستحي غدا إذا مت أن أخرج على الرجال وهم يبكون، ما هو في سوق ولا في مكان عادي، أخرج عند الرجال فيطرح فوقي ثوب، يعني يطرح عليها ثوب. قالت فيعرف رأسي من قدمي، يعرفون هذا رأس فاطمة وهذا قدمها، المسألة ما فيها وجه الحين، المسألة رأس ميتة بس بيعرف يعني صفة الثوب ان هذا رأس. قالت أسألك بالله يا علي أن تدفنوني مساء فإني والله أستحي أن أخرج عند الرجال. سبحان ربي، هل تعرفين ما هو جزاء هذا الحياء وهذا العفاف؟ جزاءه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال الحياء لا يأتي إلا بخير. تعال ننظر إيش الحياء، إيش الخير اللي جاء له الله سبحانه وتعالى، جاء به لهذه المرأة في يوم من الأيام. ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل قد تحرك، لأنه ما يتنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإذا بالأمر يأتي إلى جبريل، ما أرسل الله أي ملك، أرسل أكرم ملك، ثم يتحرك من السماء السابعة، تحرك من السماء السابعة وقطع السماء السابعة 500 عام، ثم سمك السماء الثالثة 500 عام، يقطعها معه رسالة تحمل في طيها كلمات أنقذت لها الأرض والسماوات، رسالة قطع سماوات وقطع مئات الأعوام في لمح البصر، ثم دخل على محمد عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا محمد. ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك ثمة آية تزلزل الجبال تخلد في الكتاب، لكنه والله ما نزل من أجل قرآن، نزل من أجل تلك الحية، الحياء لا يأتي إلا بخير. بعد هذا الموقف نزل جبريل وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا أرسلني في هذه الساعة وقال قل لمحمد يبشر فاطمة. لما يبشرها؟ قال قل لمحمد يبشر فاطمة أنها سيدة نساء أهل الجنة، إذا دخل نساء الجنة والحور وغارة الحوراء من تلك الصالحة، إذا دخل أهل الجنة كل نساء الجنة بدرجاتها العلى سيدتهن هي فاطمة رضي الله عنها، بشرها أنها سيدة نساء أهل الجنة، هذه أخلاقها، إذا ما راقت لن يضر الله شيئا ولن نضرها شيئا. ليس فاطمة لوحدها، بل دخلت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل في بيتي، وهذا الكلام رواه الحاكم في مستدركه وعلى شرط الشيخين البخاري ومسلم، تقول كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه محمد عليه الصلاة والسلام فأرفع يدي وأدعو له، فلما دفن أبي أبوها أبو بكر تدخل وتدعو له، تقول فوالله، واسمعي على ما يقسم العظماء وعلى وبما يفكر العظماء، يقسم على عظيم وتفكر بشيء عظيم، قالت فوالله ما دخلت بعد دفن عمر إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض. لله درها، حب رسول الله، والله ولا يلام رسولنا حين يقول هي أغلى من في الوجود عند رسول الله عليه السلام، يعني أول من تفتح لها الجنة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه المرأة. فكيف تظنون أين ستدخل ومتى تدخل مع أول مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحياء لا يأتي إلا بخير. تعالي آخذ آخر مقطع أو آخر مقطعين في الحياة، لما يذكر الله جل وعلا قصة ذلك الرسول العظيم موسى عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ثم لفت انتباهه أمره ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خلط الرجال هناك أبعد، تذودان أغنامهما، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، احنا محتاجين نسقي ومضطرين، والأنعام انظر إليها يا موسى تلحس الثرى لكن ما نسقي، مع الرجال ونروح نزاحمهم حتى يصدر نياء وأبونا. يعني لا تفهم غلط يا موسى، ما احنا ما خرجنا إلا بعذر. وأبونا شيخ كبير. سبحان الله، سقى لهم موسى ثم تولى إلى الظل. تعال، أنت قلت الحياء لا يأتي إلا بخير، فأي حياء جاء الله سبحانه وتعالى له بها بتلك المرأة وأختها؟ يقول جل وعلا: وانظر إلى عظمة العظيم حين لا يصف ولا يمدح إلا عظيم. فجاءته إحداهما، ما وصف الله لنا جمال عيونها، ولا وصف الله سبحانه وتعالى قامتها، ولا جسمها، ولا ملابسها، لا، وصف أعظم شيء ممكن تمتلكها المرأة، وصف ما هو أعظم من هذا. العظيم لا يمدح إلا عظيم. قال: تمشي على استحياء. ما قال تمشي بحياء، تمشي على استحياء. قال العلماء: وكأن الحياء مطية لها وهي تمتطيها، تمشي على استحياء. شوف ايش قالت، ما قالت والله ما شاء الله عليك وش هالقوة، تشيل فخرة ما شاء لها 40 واحد، وما شاء الله، يعني شوف هذول عيال عمنا كلهم ما عندهم حياة ولا قلة وقليل أدب، يعني ما أحد منهم ساعدنا، وما شاء الله تجي أنت بهالقوة وتشيل وتخدمنا. بالله ما تعرفنا على الاسم الكريم لو سمحت، الله يعافيك، والله صراحة يعني ما قد شفنا واحد مثلك، وإحنا صراحة بهذه المناسبة نبغى نتعرف، يعني ممكن نأخذ رقمك أو كذا. لا، هؤلاء نساء حيات أخيتي، هذه امرأة ذكرها الله جل وعلا في القرآن فقدرها أعز وأكرم. ما قالت لها إن عازمينك، قالت: إن أبي يدعوك. ما هو أنا لعزمك. ما تركت لفرعون لموسى ولا سؤال يقدر يسأله أو يرد عليها أو يستغرب نقاش. قالت له: إن أبي يدعوك، عشان ما يقولها ليش، قالت: ليجزيك أجر. أي أجر؟ ما سقيت لنا. انتهت الرسالة، لا فيها مقدمات وما قصرت وانت والله ما شاء الله تبارك الله ومثلك نادر في الوجود، لا لا لا لا، المسألة أبسط من هذا. كانت تمشي وراء موسى فتقذف له بالحجر على اليمين ثم يذهب يمينا، تقذف له بالحجر يسار ثم يذهب يسار. تعال طيب، ايش الخير اللي جاء لها، جاء به الله جل وعلا لهذه المرأة؟ ما احنا وعدنا ان الحياة لا يأتي الا بخير، وما ذكرتنا اي خير. تعالي اخي، الله جل وعلا لأجل هذه الحيية ما اختار لها اي زوج، ولا اختار لها واحد يسوى 100 رجل او يسوى 1,000,000، لا والله، قد اختار الله جل وعلا من بين الملايين اللي يعيشون، اختار رجل ما رضي لها بأقل من هذا الزوج، اختار رجل يسوى عند الله السماوات السبع والأرض، يسوى، هو أغلى من السماوات السبع والأرض، رجل اختارها الله جل وعلا نفسه. قال: وأنا اخترتك. سبحان الله، اختارها الله نفسه واختار زوجها هذه. فقال الله جل وعلا عن زوجها الذي اختاره لها: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. أي تكريم لهذا الرجل، ثم يزودها هذا الرجل. وتلك التي جاءت تشكو الصرع تسقط كل يوم، تراها امرأة مثلك يعني حساسة وأنثى وعندها إحساس، كل يوم تخرج من بيتها في حاجة، ثم إذا بالدنيا تدور في رأسها فتسقط وتخر من على رأسها، من على طولها، على وجهها، ثم تبدأ تتلبط في الأرض وتتلوى حتى تعفر جنبيها وخديها، ثم تقوم فجأة إذا بالناس ينظرون إليها والأطفال يضحكون عليها: هذه المجنونة، هذه المجنونة. ما تحملت، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجرها خطاها، قالت: يا رسول الله، أنا أنثى وحساسة وأنا إنسانة، وكل ما مررت بشارع وبطريق إذا بالأطفال يشيرون إلي هذه المجنونة، يا رسول الله أدعو الله لي، أنا ما أتحمل، أدعو الله لي أن يشفيني. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حالها المنكسر، رأى ذلها وانكسارها، فقال لها: إن شئت الآن، الآن هذه الساعة، ما عاد يكون عندك لا تاريخ مرضي ولا عاد تسقطين في حياتك ولا عاد أحد يضحك عليك، لكني ما أضمن لك الجنة، ترى تسألين عن كل حبة خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، تسألين يوم القيامة عن كل حرب تحرك بهذا اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تسألين عن كل حركة بهذه اليد، لكن ما تمرضين أبد لو تعيشين 60 سنة، لكن إن شئتي تصبرين على هذا المرض ولك الجنة. الآن يبنى لك قصر في الجنة باسمك يا جهل. قالت فكرت الأمر بصرا صعب يا أخواتي، يعني المسألة هذه المسألة الفتاة يعني معناتها مدام فيها صرع يعني ممكن ما تتزوج، يعني مدام فيها صرع بيضحك عليها كل الناس. فإذا بها تفكر تحسب الأمور، قالت يا رسول الله أنا أبغى الجنة، والله لو أعيش مليون سنة 100 سنة أعيش كل يوم أطيح 4 مرات 5 مرات أعصفر ولا أتزوج ولا يصير أي شيء، ما عليك يا رسول الله أصبر على هذا المرض. لكن شرط، وش الشرط يا أخوات؟ يعني إيش توقعون فتاة في هذا المكان تشترط على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي شرط؟ ما قالت له والله بشرط أنك والله تشوف أحد من الصحابة يحتسب ويتزوجني ويتحملني على هالمرض، ولا قالت والله شف أحد من الصحابة يكون يرضى فيني أو إذا فتح عليك الفتوح تشتري لي تحط لي قصر وأنا أصبر؟ لا والله، لأن الحياة العظيمة النفوس العظيمة أعظم من هذه الطلبات. قالت أصبر يا رسول الله، والله لو أعيش 300 سنة لكن إني أتكشف، فادع الله لي أن لا أتكشف، أنا أرضى بالجنة بشرط إني ما أتكشف، مع أن المسألة يعني لن تحاسب عليها هي، ومرض ومعذورة ليست في وعيها، لكن تتحمل مرض لكن ما تتحمل قلة حياء، ولا تتحمل أنها ينكشف وجهها وتنكشف أقدامها عند النساء عند الرجال، ما تتحمل. فإذا بها يقول عبد الله بن عباس البخاري والله واسمعوا لهذه المقولة، قال لعطاء ألا أريك امرأة تمشي على 40 معنى تمشي وهي من أهل الجنة؟ ثم قال هذه المرأة والله تدخل يوم يدخل الناس الجنة، يوم تشرب المسكينات الخديث وتقطع لهن ثياب من نار ويقمعون مقام من حديد، والله هذه المرأة نفسها سوف تدخل الجنة والله وتغار منها حور الجنة كلهن. نعم هذه المرأة. لماذا؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أهم شيء إيش تلبس وأنت تروح وأنت تجي، أهم شيء يغضب الله ما يغضب الله، هذا شيء ثانوي. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة، كلنا نريد الآخرة بألسنا لكن نكمل الآية، وتعالى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أخيتي الغالية، لعلنا أطلنا في هذا الموضوع وأطلنا، لكن والله كل المسألة أن نزيل من حياتنا هذا اللون الرمادي ونكون كما عاشوا وكما عاشت الكثيرات بفضل الله جل وعلا، وما عقمت أرحام النساء أن تلد لنا حيات مخلصات صادقات. عدنا أن نراجع هذه الحسابات في هذه الليلة. صحيح فيه مطربة كويتية اسمها شمايل، أسأل الله أن يرفع قدرنا وقدرها، كان لي محاضرة في الرياض ومعي قصاصة الورقة. انظر إلى بعض النفوس حينما تعطى وتعطي نفسها فرصة وتفكر، أسأل الله أن يثبتنا وإياها. أرسلت لي بقصاصة ورقة، قالت والله في نص الورقة، معي الآن الورقة، قالت إني والله ما كنت إلا طماء عمياء بكماء يتلاعب الناس بجسدي ويتلذذون به وأنا الخسران في الأخير، فلكن والله إني أعاهد الله جل وعلا قبل أن أعاهدك على أن لا أعود إلى ما كنت عليه، اختصار رسالة، وإن شاء الله موعدي مع ما أريد من سعادة الجنة، اللهم استجب لي واغفر لي وارحمني وثبتني على إيماني وأبعدني وأبعد عني أنصار الشيطان، اللهم آمين. الآن في آخر عدد لجريدة النخبة، طبعا الآن جاءت في السعودية، هي جاءت قبل أسبوع، يعني قبل أسبوع راحت الكويت، قبلها بشهر كانت تدرس العقيدة عندنا في الرياض، فأسأل الله سبحانه وتعالى ثبتنا وياها، وتقول بالخط الكبير في الجريدة أني رميت جميع فساتين الحفلات، فوالله لا أضع ما يغضب الله على جسدي مرة أخرى، وبدلت كل أشرطة. شوف القرار الشجاع، بدلت كل أشرطة الغناء بأشرطة قرآن، والله ما وجدت الراحة إلا بعدما سلكت هذا الطريق وعلمت لماذا ينتحر 21,000 حالة انتحار في أمريكا العام الماضي. فليش ينتحرون؟ صحيح، ليش ما تسألين نفسك؟ هذا سؤال ما يبغى تسأل نفسك إبليس. دعونا في نهاية هذا المقام أن نتكلم عن نقطة في دقيقتين، دعوة الله جل وعلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما بدأ الشر في بني إسرائيل أنه كان الرجل فيهم إذا وجد أخاه على معصية قال له يا أخي اتق الله هذا لا يحل لك، ثم إذا جاء في الغد وهو على معصيته لم يكن ذلك ليمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليش؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيش العدوان؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فأخياتي الآن عندكم من كنا من كرمها الله جل وعلا بأن تكون يعني لها لسان ناطق وعقل وذات دين وخلق، فأخيتي لابد أن نستخدم هذا وأن لا نتعرض يعني غضب الله سبحانه وتعالى. ووالله ما هناك أحسن ولا أكرم عند الله ولا أحب إلى الله جل وعلا من وظيفة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وأخياتي والله قد تأتي المرأة يوم القيامة وفي صحائفها آلاف مؤلفة، ووالله كم من مرأة الآن وكم من رجل تحت الثرى وكل يوم يكتب له صلوات وصيام وزكاة لأنها أوصت هذا وأوصت تلك، وأنها نصحت هذا عن الغيبة والنميمة ونصحت الأخرى. أخياتي الله جل وعلا ما خلقنا عبثا، يعني اختصار الموضوع ما خلقنا عبثا، سوف يسألنا عن هذه الأيدي وهذه الأرجل وهذه الأقدام وهذا اللسان. والله العظيم من النساء من عرفت كيف تنسق أمورها وتدبر أمورها حتى ضربت لها قفرا في الفردوس الأعلى وقفرا في الجنان، و زوج على صورة يوسف عليه السلام، ونعيم لا ينفد ولا ينقطع ولا يبلى. فأخياتي لعلنا نستعرض في ختام هذا اللقاء بعض الصور التي أتيت بها، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفع من قال أو من سمع. ما دفعت لي خلاص رأي ثمار تجهز إن شاء الله الشاشة، لعلي أنبه أخواتي طبيبات الممرضات، أسأل الله أن يوفقهن لما يحبه ويرضاه من الوسط هذا، واسمحوا لي أخياتي والله وسط قذر جدا، فأسأل الله جل وعلا أن يخرجكن منه طاهرات مطهرات. صحيح والله أنها يعني مهنة والله عظيمة وشريفة، لكن والله إني أرى من الأشياء وهذا شيء وقعته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكن هاديات مهديات لا غير ضالات ولا مضلات، وأن يبعد عنكن أنصار شيطان وأن يبعد عنكن وساوس الشيطان. فأخيتي للمريضة هذه حقوق عليك أختي الممرضة والطبيبة، والله لها حق عليك أن الله جل وعلا جعلك أنت من ترفلين في النعمة وفي الصحة وهي مريضة تتشكى وتتألم. فاعرفي أخيتي أن هذه المرأة والله لو لم تكن مريضة لكان حق عليك أن تعامليها بإحسان، ووالله لو كانت من كانت عدوة لك وهي مريضة بين يديك في المستشفى لكان الإحسان لها واجب، فكيف إذا كانت امرأة مسلمة أخت لك؟ والله مهما تكلمت يجينا مرضى بعض الأحيان يسبون فينا كذا، لكن لما تفكر في حالته أنت تروح لبيتك وتجلس مع أهلك وهو جالس في المستشفى ما يشوفونه هل أهل وقت الزيارة، أنت تأكل اللي تبغى هو ما يأكل اللي يبغى، أنت والله تروح للعزائم وهو جالس مسكين في المستشفى، أنت يا أخي تنظف نفسك بنفسك وهذه المسكينة أو المسكين هذا ينظفونها أربعة أو ثلاثة، يعني أنت ما تلبس حفاظ وهذا، يعني لابد أن تفكر أن هذه المريضة والله العظيم ويستطيع الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا ينسى الأشياء ولا يتركها، والله قد تعامل هذه المريضة أو هذا الطفل الذي بين يديك معاملة سيئة، ثم والله أن يهيئ الله جل وعلا لابنك أو ابني أو أحد مرض والله هو أشد من مرض هذا المريض، والله سبحانه وتعالى قادر. فعل الله أن يجعل هذا الثغر لنا من الإحسان أن ندخل فيه إلى الجنة، وما يعرف الواحد إيش العمل اللي بيدخل الجنة، فعل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمرنا وأمرك. أما بالنسبة لستر العورات أخيتي فوالله في المستشفى ننظر إلى أقوام يعني من وصل بهم قلة الحياء إلى أن المريضة أو المريض يكون مطروح عنده في العمليات مخدر، فإذا بعورة مكشوفة ولا لا فوالله سوف يسأل. إذا كان هذا المريض مخدر فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأيادينا وحياتنا كلها بيده، والله لا يعجزه أن يجعلك أنت وأنت وأنا مكان هذا المريض أو أختي أو أختك أو أبنائنا. فوالله ما نفعله الآن يعاد إلينا، إن خيرا فخيرا وإن شرا كشرا. نأخذ بعض الأسئلة ثم نسجلها بالصور إن شاء الله. هذا السؤال من أحد الأخوات، أسأل الله أن يبارك فيها وفي الجميع. تقول: كيف أتعامل بطريقة صحيحة مع المريض عند وقت الاحتضار أو بعد الموت؟ أخواتي والله العظيم لقد رأيت عجب من هذه الأمور، والله رأيت أناس يتكلم ويسولف ويعيش ويتحرك، وقبل شوي قاعد يكلم أهلها بالتلفون كأحسن ما يكون، ثم والله لما تأتي ساعة الاحتضار أجلس عند رأسه أقول له لا إله إلا الله وأذكره الشهادة. فإذا بهذا المريض يتكلم كلام عجيب كأنه ما عرف لا إله إلا الله، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال من كان آخر، ما قال من كان أول كلامه، كلنا نقولها في الأول، ولا قال من كان أوسط كلامه، قال من كان آخر كلامه، لأن يعني عند الموت، لأنها تستوجب شروط وثمن، هذه السبابة اللي ترتفع لها ثمن في الحياة، سنين ثمنها حتى ترفعها في آخر بعدين أقسم بربي أن فيه مريضة عندي في المستشفى العسكري في الدور الثاني، لما ذكرتها بالله جل وعلا وأذكرها بالشهادة أقسم بالله غنت أغنية لمطرب عراقي، غنت بيتين، طبعا راحت ماتت. وعلى هذه الخاتمة قد يقول قائل: يا أخي أنتم صراحة يعني تقولون كلام غير منطقي، يعني إنسان مسلم ثم سبحان الله تقول لا إله إلا الله ما يقولها؟ طيب إيش رأيك أختي الغالية الحين الآن أقول لك موقف أنت شفتيه، طرين في أبها قبل 3 سنوات لما أعلن في الجرائد أن هناك حفل غنائي سوف يقام، وأن سوف يحضره الفنان الكبير فلان، وأن التذاكر سوف تنفذ والعدد محدود، ثم في الجريدة الثانية حقت اليوم الثاني قالوا من لم يستطع أن يشتري تذكرة فقد فات عليه، وتذاكر قطعت وشباك تذاكر أغلق الآن. فدخل الفنان والناس محتشدة في أماكنها وتنتظر ليلة الطرب، ثم دخل ذلك الفنان وسط صفيق حار، ثم رفع يده مبتسما إليهم يشير إليهم، والله لو كان يعرف ما الذي سيحصل له بعد دقائق لرجع وسجد واستغفر وعاد وأناب، لكنه لا يدري مثلي مثلك. فإذا به يمسك العود ويحتضن ذلك العود فيبدأ، وأريد أن تتأملوا في هذا الحال وهذه الصور، هذا نهاية البيوت حقتنا، آخر شيء هنا أما حفرة من حفر نيران، والله لو توعدنا الله جل وعلا بدون نار ولا شيء، بس تحجر في هالأثاث وعندك مكيف، لكن مع حدود والله وهالمكان والله لما تحملنا، فكيف إذا كان سوف نسأل عن كل شيء. فجاء الفنان واحتوى العود وأخذ الريشة وبدأ يعزف، ثم أرسل ربي جل في علاه مخلوقا لا يعصي له أمرا مباشرة، قال له تذهب إلى أبها في هذه الساعة. فنزل ودخل إلى المسرح، والله ما قطع تذكرة ولا استأذن من رجل أمن، دخل وهو ينظر إلى هؤلاء المساكين يصفقون وسوف يعود إليهم، ثم صعد إلى المنصة أخذ أبرز واحد فيهم، أبرز واحد فيهم، ليش ما أخذ؟ ليش ما؟ طيب هل سمعتموه يا أخواتي وهو يقول لا إله إلا الله؟ الميكروفون ما بينه وبينه شبر، ليش ما قال لا إله إلا الله؟ نحن ما طلبنا منه يقرأ سورة البقرة ولا طلبنا منه يقرأ القرآن، نحن طلبنا منه كلمة واحدة فقط لا إله إلا الله، ليش ما قالها؟ لما ختمت الصحيفة بأغنية؟ كان الصحفيين معدين للأسئلة، كيف وجدت المهرجان وكيف وجدت حرارة الحضور، لكن والله للأسف أنه لم يسأل فوق الأرض ولكن سئل تحت الأرض، والله ما في أحد نفعه وراح قال بقعد معك الليلة أنا في الجبر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. أعلم هناك أنك بنت غيرين وتبغين وتتغير عندك القناعات، لكن غير الآن لأن هناك والله لن ينفعنا. أخيتي أوصيك بأن تذكري بلا إله إلا الله، أن تقرأي إن كانت امرأة تقرأين عليها بعض الآيات لتذكر، مثل قول الله جل وعلا الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، مثلا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، على الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على هذه الشهادة. لأن والله وقفت إلى الآن على أكثر من 30 حالة، والله ما قال لا إله إلا الله إلا واحد، واحد فقط. الآن نقدر نقولها، لكن الموعد ليس الآن، الموعد هناك. أخي لو عرضنا الصورة اللي قبل قليل، الطفل هذا مريض عندي، هذا مريض عندي في العناية المركزة، خلقه الله جل وعلا، لكن يعني سبحانه له أفضال على هذا الطفل وعلى أهله. الله سبحانه وتعالى أعطاه العينين بدون فلوس من أهله، أعطاه الأنف، أعطاه الفم، أعطاه دعني بالله يا رب حطورة. هذا الآن هو الفم، وهذا أنبوب التنفس، هذا الأنف، هذا قدرة أعطاه الله جل وعلا كل هذا، وغطى جسده كله كأحسن ما يكون. ثم هنا في منطقة الأمعاء ترك الله جل وعلا هذه المنطقة ما غطاها سبحانه. الجزء هذا الذي نقص من هنا، انظروا كأنه هناك في الأعلى كأن قطعة زائدة مشوهة. طبعا لو كان ابني من مثل هذا أو ابنك أخيتي، والله العظيم كان قلنا يا رب ودعينا الله سبحانه وتعالى. لكن يوم أن يعطينا الله جل وعلا ابن كامل مكمل، نبدأ نعلمه كيف يرقص وصغير ويغني، ونبدأ نعرفه كيف صغير نعودها على الباس القصيرة من يومها صغيرة عشان تستمر الأمر هذا، نبدأ نخليهم أهم شيء يدرسون. لكن الصلاة ما في مشكلة، ما يتأخر الولد عن الدوام، لكن يتأخر عن الفجر ما في مشكلة، لأن الله يكرمنا. هذه والله كانت أمة، هذا ذكرها، كانت تدخل عليه في كل يوم أنا أشوفها تدخل ثم تحمل يغم عليها وطيح. يعني تخيل والله لو كان ولدي بدفع عقبة ما تحمل تنامه، فتدخل عليه تشوف الأمعاء مفتوحة، بطنها مفتوح، فتصيح وتغم عليها، ثم يخرجونها، ثم بكرة في الأخير تعرفين ماذا حصل؟ والله صارت معك تدخل، قالت صارت تتكلم بالتلفون ما تحمل، كيف أجي ما تحمل أشوفها، فتصير تسأل عنه بالتلفون كل وقت، تدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يا رب. لكن إذا أنعمنا على الإنسان وأعطانا الله ذرية طيبة، بدأنا نعصي الله جل وعلا. لأن تعرض معكم بعض الصور بسرعة، وهذا يقول أقسم بالله، يحلف بالله جل وعلا، اسمه فيصل عمره 23 سنة، يقول قسما بالله ما قعدت في النار ولا ثانية، في بركة في مصنع قزاز للعطورات برك ماء أو مادة درجة حرارتها 600، يعني درجة حرارة الماء إذا غلى 100 هذه 600، يقول والله ما قعدت ثانية، يقول أنا طحت في الموية ثم طلعت أقل من جزء من الثانية. شوفوا الآن الأقدام، هذه نار الدنيا اللي ما هي شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه قد فضلت عليها نار الآخرة 70 ضعفا. هذه أسألكم بلا، لو كانت هذه بتروح الزواج بتطلع فدرها وتفتحها، لو كانت هذه بتروح الزواج أسألكم بالله هل سوف تلبس الموديل اللي بالشكل هذا وطالع قدرها؟ طيب لماذا نعصي الله بنعمة؟ ليش يوم الله سبحانه وتعالى يعطينا جلد حسن ليش نعصي الله فيه؟ لن نضر الله شيئا. هذا هو الطفل الذي قلت لكم له عين واحدة في النص، كان المفروض يكون عين واحدة هنا وعين واحدة هنا، كان مفترض أن يكون له عين هنا وعين هنا، لكنها اجتمعت. اللي دقق في الصورة يجد العينين كلها في واحدة، والأنف فتحته الأعلى. لو هذا ابني والله لجأرت لله جل وعلا وقلت يا الله يا رب تعطيني الولد الثاني صحيح وأحفظه القرآن وسوي وسوي، لكن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ومن الناس من يشكر الله لذريته ويخطط كيف، وتخطط كيف يدخلون عيالها معها للجنة، تنصحهم بالصلاة بأن يخاف الله سبحانه وتعالى. هذا جنين في مسمى سيف التخطي، هذا خلقه الله جل وعلا خلل في الكروموسومات فقط. شوف الشعر من هنا ما فيه ما فيه جمجمة طبعا، يسمى أسيفاليك. انظر للشعر من الجوانب وانظر للأذن كيف أشكالها، والله لو كان واحد منا بهذا الشكل ما طلع يعاكس. لكن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. هذا مريض عندي كان في طبعا لو تكبر صوت نص شيء، لا حطها في النص على الأقل أو أرجعها صغيرة أكثر. هذا طبعا كان والله ما كانت الأضلاع باينة من قبل، كان كأقوى ما يكون، طبعا شاب في أقوى مقتبل عمره، في أقوى ما يكون من الشباب من الرجولة. يوم من الأيام أراد جل في علاه ربي سبحانه وتعالى أن يبتلي هذا الإنسان، أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقف أي نشاط من المعاصي عنده. فطلعت له حبة صغيرة هنا، شوفوها هذه الصغيرة اللي داخل، ما هو هذه مدورة، لا صغيرة، طلعت له حبة في كتفه. فسبحان الله جل وعلا إذ بها تبدأ تكبر. جاء في المستشفى إذا به ورم خبيث، فقلنا لا نقطع يدك، ما في حل لا نقطع يدك. تخيل لو قلت لك بقطع يد ولدك الحين بكرة، ما تنومين اليوم. فالمسألة لا يظنها سهلة أني بقطع يدك يلا تعال اقطع يدي، لا. فقام يعارض قال لا يا أخي والله ما تقطعون يدي، كيف تقطعون يدي؟ يعني بدأ يتخيل نفسه بدون يد، بدأ يتخيل نفسه ما يقدر يشيل أشياء، فقال ما تقطعون يدي. فسبحان الله بدأت تكبر حتى كانت مثل حجم الكف وقبضت اليد، ثم كبرت كبرت كبرت حتى انظروا كيف حجمها الآن، غطت النصف. جاءنا في هذا الزمان الوقت قال اقطع يدي، كيف نقطع يدك الحين؟ الآن نقطع نصفك ما نقدر. فإذا به قبل عدة أشهر قليلة يتوفاه الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وأن يرحمه برحمة واسعة، وأن يربط على قلب أهله. هذا خلق الله جل وعلا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم. اللي خلقك مثل هذا أما يبدأ الخلق ثم يعيده، كان شكلها كذا وكان شكلها كذا، فأحسن الله خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك. أخي الصور باقي الحروق وينها؟ وهذا هو نهاية الخلق، خلقت من التراب فصرت حيا، وألمت الفصيح من الخطاب، رددت إلى التراب دفنت فيه كأنك ما خرجت من التراب. والله يا أخواتي لو كان هذا الجبر مكيف ومفروش والله ما تحمل واحد ينوم تحت الأرض. لكن سبحان الله من الناس من أعد لنفسه أن يفتح له على الجنة، ومن الناس من تمنى على الله الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الشيخ ما طلع دعنا بس نور في آخر على بعض الصور الحروق التي نسأل الله جل وعلا ينجينا وإياكم منها من النار. والله هذه النار ليست شيئا، يقول الله جل وعلا نحن جعلناها تذكرة، يعني ومتاع. النار عندنا هذه تذكرة بس، مجرد متاع. هذه المرأة كيف ما طلع صورة أكثر من هذه واضحة. هذه المرأة لو قلت لكم أنها يعني تبردت كل السنين وبدأت تزاحم الرجال وتكلمت وطلعت وتعرفت، كانت تعرف 20 شاب وسوت كل شيء تبغاه في هاللحظة، بالله هاللحظة الآن إيش نفعها كل الأشياء اللي سوتها؟ وين الصورة هي؟ لأن الله جل وعلا يقول واسمعي لي هذه الآيات، انظري إلى تلك الأيدي آدي وتفحمة وتلك الأقدام. يقول الله سبحانه وتعالى أين شعرها الآن؟ أين حواجبها التي كانت تنفها وتعرض نفسها إلى لعنة الله جل وعلا وطرد من رحمته؟ أين تلك الزينة التي كانت تخرجها؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ايش تسوى عند هذا اللحظة كلها؟ لو جيت لهذه المتفحمة وجيت صبيت فراتها الآن قدامكم صديق وهي ميتة ما تعود تتحمل، والله قد لا ننام هذه الليلة، فكيف والله بأقوام ما بينها وبين أن تتفحم إلا أن تموت، ما بينها وبين أن تعرض كل حياتها أصلا، يعني بس تصلي وتصوم مسلمة غير ما عندها إيمان، تناظر حرام فهذا موعده العين كلها مسجلة، تواعد والله صاحبها وتكلم وتضحك معه وهذا موعده كل ساعات مسجلة، ما أرسل الله جل وعلا لنا ملائكة تسجل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما خلاهم يسجلون عشان يحرق الصحائف ربي، والله ما خلاهم يسجلون في كل يوم إلا لأنه سيسألنا عن كل شيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله سبحانه وتعالى يقول فأما إن كان من أصحاب اليمين، ما قال نزيد السماوات وتزيد ملكنا، قال فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين بتخسر سماوات، قال فنزل من حنين. فالواحد يعمل، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الواحد يعمل فينظر. هذا الآن الذي تقطع وجهه، والله يا أخوان ترى هذا ما قعد سنة في النار، قسما بربي أكثر واحد فيهم 45 ثانية. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة، والله لو ظنت أنها إذا وضعت سماعة الهاتف هنا وغادرت أنها بتحرق هالأذن، وإذا سمعت الأغاني أنها بيصب فيها الآن بتحرق، والله ما توت، لكن إيماننا باليوم الآخر يعلمه الله جل وعلا، ولو كان هذا الجلد والله عند الكثيرات لغطينا، لكن الله وهناك ما ننسى أن هناك نساء غاليات كريمات إذا أكرمها الله جل وعلا زادت، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. كم من النساء من غطت زينتها وسوف والله يعوضها الله جل وعلا، لأن الله لا يخلف وعده رسله سبحانه. علي نعتقد الثانية لما سألت أم سلمة قالت يا رسول الله يعني النساء إيش يسوون بثيابهم، ماذا يفعل النساء بذيولهن؟ قال يرخينه ذراع، يرخينه شبرة. قالت يا رسول الله يعني ممكن أنها تنكشف قدمها، مع أن القدم لا فيها عيون، إلى كل من يقول والله أن وجه صراحة حلال وما في شيء، والمسألة فيها خلاف، لعد الخمر في خلاف، والله أن الخمر في خلاف، من فقهاء العراق من دل واجتهد اجتهاد خاطئ وقال النبي حلال، ولا يعني بس الناس أصلا اللي هي تبغى تسوي شيء هذا بس تقول، بس لو يقول طباخ حلال قالت يلا، لو يقول ميكانيكي حلال قالت يلا، لكن في أمور الدنيا ولدها إذا كان هذا ولد صغير متفحم ولدها لما يمرض تروح تدور أحسن طبيب له، لكن في الفتوى ليش ندور أحسن واحد يسي أي واحد سواق حلاق وش رأيكم حلال؟ إيه والله إن شاء الله حلال. فقالت أم سلمة يا رسول الله تنكشف أقدامه تطلع أصابع الرجل يا رسول الله، وهي ما فيها عيون ولا شفاه ولا جمال، فقال إذا ما يرخينه ذراعا، ما قال لا تشدون يا أم سلمة والدين يسر، قال إذا يرخينه ذراعا يعني يسحب في الأرض. فإذا كان الله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، يعني شيء مخفي من زينتهن مخفي، هذا حتى ما يسمع الرجال أنها لابسة فيعرف لابسة في الخال، يعني هل في حل الوجه يا أخواني؟ أين العقول؟ فلكن بالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فننتقل لشيخ الصورة الأخرى اللي فيها نصف الرجل المحترق، لا فيها نصف الرجل اللي لأننا نستعرض آخر صور ونأسف والله على إطالة خواتي، لكن والله لولا أن كنا غاليات عندنا لما والله أتينا. لا في واحد ثاني، ها طبعا ما تنظرون أحد يتوقع أن هذا كان إنسان أو إنسانة عايشة في الحياة، فحم متراكم فقط. أسأل الله أن يجيرنا من النار، اللهم يا رب أنجينا من النار. وش وش وش إيه تكفى ودي باقي الصورة الأخيرة اللي ما قدر